حفظك الله. الكتب التي ينصح بها طالب العلم أصول الفقه، طالب العلم أصول الفقه، إذا أنا المنهج الذي أختاره عدم تسمية كتاب بعينه، لأنه إذا سمي كتاب بعينه ترك طلبة العلم بقية الكتب، وعلماء الإسلام لهم حق علينا ولهم حرمة، ولذلك ليس مثلي أهلا يأتي لعلماء الأصول لكي يختار من بين كتبه. الأفضل الذي أعرفه والذي سرنا عليه مع مشايخنا أن طالب العلم يبحث عن من يقرئه العلم، سواء أصول أو فقه أو حديث أو غيره، أو علم آلة كالنحو ونحوها، ثم ذلك الشيخ الذي سيقرأ عليه هو الذي يحدد له الكتاب الذي يقرئه. هذا هو المنهج الأسلم، لأن الشيخ يعرف حدود طالب العلم، فهمه، ضبطه، إتقانه، ويستطيع أن يسلك به المسلك الأسلم. هذا الذي يظهر لي. أما أن يأتي الإنسان ويقول في الفقه خذوا كتاب كذا وكذا، وفي الحديث خذوا كتاب، وجدنا الآن الآفة أن بعض طلبة العلم لا يعرف من الفقه إلا هذه الكتب التي ذكرت، ولا يعرف من الحديث إلا، ولا يعرف من التاريخ إلا هذه الكتب. يقول أنا قرأت كتاب كذا وكذا في التاريخ، يعني أيها الناس اقرأوا الكتاب الذي قرأته. من أنا حتى أحجر عن الناس واسعا؟ تركت الأمة ثروة هائلة من العلم والمعارف، وعلماء الإسلام يكمل بعضهم بعضا ويجمل بعضهم بعضا. اللهم إذا كان كتاب كثرت أخطاؤه على صوابه، ينبه ويحذر منه. أما أن يأتي الإنسان ويحجر الناس في كتاب معين، هذا أمر من الصعوبة بمكان. وأوصي طلبة العلم ألا يحرجوا مشايخهم بهذه الأسئلة. كثر التنظير وقل العمل، وكثر الجدل، كتاب كذا أفضل ولا كتاب كذا أفضل؟ يأتي الواحد ويقول أرسم لكم منهجا، تبدأون بكتاب كذا وكذا وكذا، ويذكر 13 كتابا ما قرأ منها كتابا واحدا. ما هذا؟ ومع ذلك يرى نفسه أهل أن يحكم حتى على الكتب. هذا أمر من الصعوبة مكان. لا نغش الناس ولا نغش طلبة العلم، هذه أمانة. الشهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا جئت تتكلم عن أن كتاب، أن هذا الكتاب هو الكتاب المعتمد في الفقه، فأنت مسؤول أمام الله. ولا تغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تغش طلبة العلم، ولا تنزل نفسك في غير منزلها. تقول أنا قرأت هذا الكتاب وفيه فوائد كذا وكذا وفيه كذا، تنقح، تتكلم عن كتاب بعينه، نعم. أما أن تنصب نفسك وعلى طلبة العلم أن يتركوا الخوف في مثل هذه الأمور، تحديد وتحجيم طلبة العلم في أشياء معينة تفضي إلى ترك المكتب الإسلامية والاستفادة من علماء الإسلام وإمة العلم، أمر فيه خلل. ونسأل الله بعزة أن ينهي من الصواب، والله تعالى أعلم.